في البرجر من اللي بره ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نفتح الزوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتحنا غرفة الزنية من الشاطبية والضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الآيات هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الآيات. أيوه. كنا قد توقفنا عند الآيات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، قال ربك، فيا شباب، قال ربك، متقاربين، كبير، فيهما الإدغام السوسي. طبعا هو بيستثني المفتوحة بعد ساكن، لكن قال من المستثنيات، مستثنى من المستثنى. فيها طبعا الايه ثلاث أوجه فقط، قصر توصل مادة فقط، ما فيهاش أي إشمام ولا روم. لا، ليس فيها إشمام ولا روم. ليه؟ لأنها إيه؟ منصوبة. للملائكة مد متصل، وعرفنا مراتب القراء فيها على مرتبتين، إشباع لورش لسيدنا ورش وسيدنا حمزة، وباقي القراء بإيه؟ بالتوسط. في الأرض ساكن قبل همز، ساكن قبل أمس، وعرفنا أن القراء بيقرأها إزاي؟ من نقل الورش وصلا ووقفا، بوافقه سيدنا حمزة وقفا، وفي الوقف له السكت وله إيه؟ النقل، وباقي القراء بالتحقيق. خليفة سيدنا الكسائي وقفا، بيميل الفاء قولا واحدا لأنها من حروف إيه؟ فجثها زينب لزوج شمس، هذه بيميلها قولا واحدا. قالوا أتجعل، مد منفصل، وعرفنا مراتب القراء فيه. من يفسد، عدم عدم الغنة لخلف حمزة، وباقي القراء ايه؟ بالغنة. الدماء مد متصل، وعرفنا مراتب القراء فيه زي كلمة الملائكة. وفي حالة الوقف عرفنا لسيدنا حمزة ايه؟ في حالة القراء عرفنا لسيدنا حمزة خمسة أوجه القياس، مع أيضا سيدنا هشام في الوقف. ونحن نسبح، متماثلين كبير، لكن هنا المدغم وقع بعد ساكن، فسيدنا السوسي له ايه؟ الإخفاء، ونحن نسبح الإخفاء. نعم، مع الإشمام والروم كذلك. هو في حالة ال هيجلنا هيجلنا هيجلنا هنا الاختلاس. نعم، بحمدك ونقدس لك. قال إن الآيات إن شاء الله ما شاء الله مليانة قراءة للسوسي. لك قال إدغام زمين سيدنا السوسي أيضا، متقاربين كبير. إني أعلم، إني أعلم فيها وجهين من الخلاف. الوجه الأول الوجه المد المنفصل، والوجه الثاني إن دي يا إضافة. يا إيه؟ إضافة. طيب، يا الإضافة لياء الزائدة الدالة على المتكلم، وعلامتها إيه؟ إن إحنا يجوز إنك تضع مكانها إيه؟ كاف والهاء، إنك إنه وسميت إضافة مع إنها بتضاف للفعل والحرف، يعني تغليبا، يعني مع إن الإضافة لا تكون إلا للاسم. طيب، إني أعلم منفصل، وعرفنا مراتب القراءة فيه. إني الفتح المينا شباب لأهل سما، ومعاهم أهل جعفر، إحنا أهل جعفر بنعتبره من أهل سما. أهل سما يبقى مع مين؟ نافع وابن كثير، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، دول بيقرأوا بإيه؟ بفتح الياء. أعلم ما إدغام للسوسي مثلين، طبعا هنا مفيش إشمام ولا روم، بيمتنع الإشمام والروم فين؟ في حالة في الميم والباء إذا أدغمت في كل منهما. يعني ميم في ميم، ميم في باء، باء في باء، باء في ميم. ليه بيمتنع الإشمام والروم يا شباب؟ لأن مخرج الميم والباء منين؟ من بين الشفتين، مش هتقدر تشير ولا تختلس، لأن الإشارة بتكون من بين الشفتين. تمام. وعلم آدم، آدم بدل، وعرفنا البدل فيه ثلاث أوجه، البدل لسيدنا ورش، وباقي القراء بالقصر قولا واحدا. الأسماء، ال زي سبقت زي كلمة الأرض بالظبط. الأسماء وقفا، أول كلمة الأسماء ده يا شباب فيها عندنا أدي وجه خلاف، أدي وجهين، ثلاث أوجه خلاف، ثلاث أوجه خلاف للقراء. أول وجه الساكن قبل همز، وعرفنا النقل لسيدنا ورش وصلا وقفا، ويوافقه حمزة وقفا في السكت، له السكت والنقل. تاني حاجة مد متصل، وعرفنا مراتب القراءة فيه. تالت حاجة في حالة الوقف، سيدنا حمزة له خمسة أوجه القياس مع السكت والنقل، يبقى خمسة في اتنين ميه بعشر، لأنه بيسكت وينكل في الهمزة الأولى، والهمزة الثانية بيبدلها مع خمسة أوجه القياس، يبقى اتنين سكت ونقل على كل منهم خمسة القياس، يبقى له كام وجه يا شباب؟ عشرة. لكن سيدنا هشام له إيه؟ خمسة بس، لأن ملوش في الساكن حاجة، خمسة أوجه اللي هو البدل مع إيه؟ تسهيل مع الروم والقوس كلها. ثم عرضهم، ميم جمع، ميم جمع، عرفنا مراتب القراءة فيها كثيرا. الملائكة مد متصل. فقال أنبئوني، أنبئوني دي يا شباب زي كلمة إيه؟ زي كلمة مستهزئون اللي قرأناها قبل كده. طيب، مستهزئون دي سيدنا حمزة كان له فيها كام وجه؟ كان له تسهيل، وله الإبدال، وله الحذف، صح؟ تسهيل وإبدال وحذف. تسهيل إيه؟ أنبئوني، الإبدال أنبئوني، الحذف أنبئوني. ويوافقه سيدنا جعفر في كلمة ايه في الحذف؟ أنبوني. تمام. طيب بأسماء نفس النظام. وصلا، وصلا مد متصل. طيب عرفنا مرتب القراءة فيه. وقفا سيدنا حمزة في الهمزة الأولى بيعمل إيه؟ له التحقيق وله الإبدال، بيبدل الهمزة ياء، بيبدل الهمزة إيه؟ ياء، لأنها إيه؟ مفتوحة بعد كسر، بياء كده، ياء صافية، بياء مع خمسة أوجه القياس، يبقى أدي وجهين اللي هما التحقيق والإبدال في خمسة، يبقى بكام؟ بعشرة. لكن سيدنا هشام له ايه؟ له خمسة فقط، لأنه مالوش في الهمزة الأولى حاجة. يبقى بيسماء بيسماء بيسماء بيسماء بيسماء كده. دي الإبدال مع ومعهم التحقيق أيضا. هؤلاء إن دي فيها شغل، هؤلاء إن دي فيها يا شباب فيها شغل كويس. أول حاجة ها دي منفصل، وعرفنا مراتب القراءة في المنفصل. لا دي متصل، وعرفنا مراتب القراء في الايه؟ في المتصل. تمام. احنا بنمسك كلمة هؤلاء لوحدها. بعد كده دي كده في الوصل، يبقى عندنا اول حاجة هاء منفصل ولاء متصل، وعرفنا مراتب القراء في المنفصل، وعرفنا مراتب القراء في المتصل. تمام. طيب في حالة الوقف، في حالة الوقف سيدنا حمزة كلمة لا دي بيكون له يا شباب، بيكون له خمسة أوجه القياس. تمام كده كويس. وكلمة هاء له التحقيق وله التسهيل، التحقيق وإيه والتسهيل، والتسهيل بيكون مع المد والقصر. يبقى سيدنا حمزة في الهمزة الأولى له كام وجه؟ سيدنا حمزة في الهمزة الأولى له كام وجه؟ له ثلاثة، تحقيق، تسهيل مع مد، تسهيل مع قصر. في الهمزة الثانية له خمسة في القياس. هرتب الخمسة القياس دول مع الثلاث أوجه، يبقى ثلاثة في خمسة بكام؟ بخمستاشر. تمام كده؟ هيمتنع معايا وجهين، هما الوجهين دول مفروض اني في القراءة بساوي المدود مع بعضها، مفروض في القراءة يا شباب بساوي المدود مع بعضها. يبقى هيمتنع عندي تسهيل الاولى مع المد، والتانية تسهيلها مع القصر، لان مش هينفع الاتنين لو نفس التسهيل، فمش هينفع امد الاولى واكسر الثانية. ادي وجه ممتنع. الوجه الثاني اللي هو تسهيل الاولى مع القصر وتسهيل الثانية مع المد، يبقى سقط عندي وجهين من 15، بتبقى كام يا شباب؟ بقى 13 وجه. هؤلاء إن همزتين من كلمتين متفقتين في الحركة، ودي تالت همزتين تقابلنا. أول همزتين قابلونا اللي هم يا شباب أأنذرتهم، تاني همزتين السفهاء ألا، دي تالت موضع في القرآن. يقابلنا عندنا القراء في الهمزتين من اللي هم لهؤلاء إن دي، بنقسمهم لأكثر من مرتبة. اللهم صل على سيدنا محمد. أول حاجة ناخد مين في الأداء؟ ناخد سيدنا أبو عمرو ولا ناخد مين؟ هؤلاء إن نبقى ناخد أول واحد، ناخد سيدنا أبو عمرو على حسب إيه؟ لأنه على حسب مرتبهم سيدنا الشاطبي، لأنه قال لك أسقط الأولى في اتفاقهما معا. سيدنا الإمام الشاطبي قال لك كده، تمام. يبقى أول واحد هيقرأ بإيه؟ سيدنا أبو عمرو هيسكت الأولى، ده المتفق عليه. في ناس بتقول اسكت الثانية، المتفق عليه إن هو يسكت الإيه؟ الأولى. يبقى هؤلاء إن، على طول هؤلاء إن مع القصر وأيضا مع المد، هؤلاء إن. لو أسقط الأولى يبقى هنا المد من حكم إيه؟ حكم بي بي بيكون القصر مقدم، لأنه بي بي بي مقدم لأنه من باب المنفصل، لأنه أصبح، لأن لو أسقطناها، لو أسقطنا الهمزة الأولى يبقى ألف بعده همز في الكلمة الثانية أصبح من مد، قبيل المد ليه؟ المنفصل. وأبو عمرو بيقرأ بالمنفصل المقدم، بالقصر المقدم، هؤلاء إن على طول، تمام كده؟ طيب دي أول حاجة لسيدنا أبو عمرو، بيسقط الهمزة الأولى فبيكون بيقابل المد الإيه؟ المنفصل. تاني شيء بنخش على مين؟ على سيدنا قالون وسيدنا البزي، بيعملوا إيه؟ بيسهلوا الهمزة الأولى، بيسهلوا إيه؟ الهمزة الأولى. طيب وإذا سهلت الهمزة الأولى بتكون همزة مغيرة، والهمزة المغيرة دي بيكون لها أصل، بيكون لها عارض. الأصل بتاعها إنك بتقرأ على الأصل بتاعها، إن هو اللي هو ليه المد، الأصل بتاعها اللي هو ليه المد، يبقى تسهيل مع المد اللي هو التوسط في حالتهم، يعني مش بنقول مش مد إشباع، مد مقابل لكلمة قصر، بنقول مد يبقى مقابل كلمة قصر. الثانية اللي هو العارض، إن الهمزة مغيرة أصبح منفصل يبقى له القصر، يبقى التسهيل مع المد والتسهيل مع الإيه؟ القصر. دي لمين يا شباب؟ دي لسيدنا قالون وسيدنا البزي. نخش على مين بعد كده؟ سيدنا ورش وسيدنا قنبل، لهم ايضا بيسهلوا الهمزه لكن الهمزه الثانيه مش الاولى، بيسهلوا الهمزه ايه؟ الهمزه الثانيه. ايضا لهم ابدال الهمزه الثانيه ياء ساكنه، ياء ايه؟ ساكنه. يبقى هؤلاءين المبدل للهمزة الثانية ياء ساكنة أصبح ياء حرف مد بعدها إن ساكن، لما يكون حرف مد بعده ساكن بيكون من قبيل الإيه؟ المد اللازم. هؤلاءين كده، هؤلاءين حرف مد بعده ساكن أصبح من قبيل المد اللازم. أيضا سيدنا ورش له وجه آخر، يبقى قنبل بيوافق ورش في الوجهين دول. سيدنا ورش له وجه آخر اللي هو إبدال ياء خفيفة الكسر، ده الوجه الثالث. تمام كده يا شباب؟ يبقى سيدنا ورش هيزيد ايه؟ هيزيد وجه عن قنبل. الوجه الاول اللي هو التسهيل، الوجه الثاني بدال ياء ساكنه واصبح من قبل المد اللازم. سيدنا ورش هيزيد المد، هيزيد الوجه الثالث اللي هو ياء خفيفه الكسر. هؤلاء ايين ايين اي اي مكسوره، هؤلاء ايين كده ياء خفيفة. يبقى سيدنا ورش له كم وجه يا شباب؟ له ثلاث أوجه، قنبل بيشاركه في وجهين وهو بينفرد بالوجه الإيه؟ الثالث اللي هو بدال ياء خفيفة الكسر. بعد كده أبو جعفر ورويس بيوافقوا أصلا سيدنا إيه؟ سيدنا ورش وقنبل في موضوع الإيه؟ في موضوع تسهيل الهمزة الثانية. أبو ورش سيدنا أبو جعفر سيدنا رويس بيوافقوا ورش وقنبل في وجه تسهيل الهمزة الثانية. باقي القراء اللي هم ايه؟ التحقيق. يبقى احنا كده عرفنا مراتب القراء في كلمة هؤلاء ان، تمام كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. إن كنتم ميم جامع، وعرفنا مراتب القراء. يكن نعرف نخلص قراءة هذه الآيات كتير باين. قالوا سبحانك، احنا نتكلم على اللي فيهم ونقدر الله ان احنا نقراهم خلاص. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا، لنا إلا اللي هو ايه؟ الفرش اللي فيها اللي هي كلمة ايه؟ كل ده أصول، ما فيهاش كلمات فرشية خالص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل. لنا إلا منفصل، علمتنا إنك أيضا منفصل. قال يا آدم، يا دي يا شباب، يا آدم فايدون منفصل، لكن احنا بنقول عليه ايه؟ بنقول متصل رسما منفصل حكما، لانه في الرسم متصل، متصل رسما زي كلمة هاء اللي في هؤلاء، ايضا بنقول عليها متصل رسما منفصل حكما، زي يا ايها متصل رسما منفصل حكما، يا ادم منفصل زائد البدل، انبئهم ميم جمع، ايضا كلمة انبئهم في حالة الوقف سيدنا حمزة بيبدل الهمزة الهمزة الثانية بيبدلها ياء مع وجهي ضم الهاء وكسر الهاء، أنبيهم أنبيهم على الأصل، بأسمائهم. احنا قلنا بأسمائهم سبقت، بأسماء مش هنتكلم فيها تاني، أو جو حمزة ميم جامع، لأن سبقت كلمة بأسماء هي نفسها، مش واحد يقول لي لا دي زي ده ميم، لا هي نفسها، ما يعني عاوزين المخ يشتغل. يبقى هنا في ال يا آدم، لا احنا لا احنا بنتكلم، انا عدينا الكلام، انا بنتكلم على الكلمة التانية. ماشي ماشي. طيب فلما أنبأهم، فلما منفصل، أنبأهم ميم جمع بأسمائهم سبقت. قال ألم أكل، ألم أكل دفاع إيه؟ دي ميم جمع ولا مش ميم جمع؟ واحد يفكرها ميم جمع عادي، فعل ناقل، ألم أكل، عشان واحد يقول ألم أكل، واحد ممكن يفكرها إن ميم جمع، ميم جمع دي ميم استفهامية، ألم. بفعل نقل سيدنا ورش، وفيها ايه ايضا، ايضا فيها ايه؟ دي ساكن مفصول، والساكن المفصول في السكت لسيدنا حمزة وقفا، وله النقل، ألم أقول، ألم أقول. طيب في الوصل، في الوصل لا، السكت بخلف عن مين؟ عن سيدنا خلف، خلف حمزة. ألم أقل لكم، لكم ميم جمع وموصلة في همز القطع، هيدخل معاهم سيدنا ورش في الوصل. إني أعلم، نفس النظام زي إني أعلم الأولى، يا إضافة غيب السماوات والأرض، والأرض عرفنا اللي فيها، وأعلم ما إدغام السوسي اللهم صل على سيدنا محمد. وما كنتم ميم جمع، كده انتهينا من هذه الآيات. نبدأ مرحلة القراءة. طبعا أنا أقرأ الآية الأولى لأنها سهلة، بعد كده انتوا حرار في الآيات اللي بعد كده. ها جهز نفسك اوضحها الآية الثانية اللي هي بتاعت هؤلاء عندي في البلد يا محمد. طبعا احنا ممكن نجزئ الآيات، ممكن نجزئ الآيات، نجزئ الآية يعني. طيب أقرأ. أنا هقرأ في الآية دي 3 مرات عشان نعلم الناس طريقة الوقف أحسن. هو ممكن واحد يقرأ إيه، ما إحنا طول عمرنا الآيات اللي قبل كده بنقرأها بالآية. واحد يفكر من اللي ما حضرش معانا دروس الجمع يفكر إن جمع الآية دي فرض. لا، ممكن تجزئ الآية براحتك، إن شاء الله يكون كل 2 3 مع بعض. أنا هنجزئ الآية دي، نحاول نخليها نحاول نخليها 3 مقاطع مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا من معه؟ خليفة سيدنا الكسائي. للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، سيدنا ورش. في الأرض خليفة سيدنا حمزة، دخول في عن خلاد. في الأرض خليفة، وجه سيدنا خلاد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ده مين يا شباب؟ سيدنا السوسي بالإدغام. احنا هنجمع جمع الماهر، يعني جمع الماهر احنا آخر وجه قرأناه لمين؟ سيدنا السوسي. يبقى أبدأ الجزء الثاني أو المقطع الثاني لسيدنا السوسي برضه، عشان يبقى تكون قراءتك متناسقة. مش هقرأ للسوسي وبعد كده أخش على قالون، لا، بدأت بالسوسي أكمل لسيدنا السوسي على طول. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اختلاس ونحن نسبح، نعطف الإظهار، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سيدنا قالون اللي رابطنا مين؟ اللي رابطنا المنفصل في الأول. نرجع نجيب كده، خلصنا كل اللي بيقرأ من المنفصل، نرجع نجيب التوسط. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سيدنا قالون ومع أهل التوسط كلهم. الآية دي ما فيهاش ميم جمع، المقطع ده يبقى ريحتنا شوية. نبدأ نجيب الإشباع. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ده مين؟ ده سيدنا ورش ومعاه خلاد. نعطف مين؟ سيدنا خلف بعدم الايه؟ بعدم الغنة. من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تمام كده؟ احنا اخرج قرآن لمين؟ قرآن لسيدنا خلف حمزة. يبقى نبدأ المقطع اللي بعده بمين؟ لسيدنا خلف حمزة أيضا، عشان تكون القراءة متسقة. لان انت لو هتوصل، المفروض انا اوصل، لو النفس طول شويه تروح واصل كله ببعضه بالمقطع الثاني، يبقى قراءتك متناسقه. المقطع اللي بعد كده هبداه لمين؟ لسيدنا خلف حمزه. قال اني اعلم ما لا تعلمون. تمام كده؟ قرانا بالمد، المد لمين؟ لسيدنا خلف حمزه ومعاه خلاد، لحمزه كامل يعني. عشان تكون قراءتي متناسقة أنا بدأت بالمد، أنزل بالتوسط، أنزل بالتوسط، مش أنزل من المد الكسر على طول، لا، أنزل بالتوسط. دي طريقة أيضا من طرق الجمع، إن تكون قراءتك بالتدرج. مش معنى إن أنا قرأت الحمزة هبدأ أغير في المنفصل، تقول أول واحد بغير في المنفصل قالون، يبقى انت نزلت من عالي تروح نازل لقالون. احنا ممكن نبدأ لقالون بس لا، احنا نبدأ بالتدرج كده. انت لان انت بدأت بالمد خالص العالي، يبقى انزل بمين؟ انزل بالتوسط في المد. قال اني اعلم ما لا تعلمون. تمام. عندنا مين بعد كده؟ القصر. بعد كده القصر. القصر ماشي. مين هيقرأ بالقصر مع سكون الياء؟ في حد بيقرأ بالقصر مع سكون الياء؟ مين؟ سيدنا يعقوب. يبقى أدني ماشي مع سكون الياء، لأن أنا بقرأ بسكون الياء. فإيه اللي ما خليناش نغير لقالون؟ إن إحنا بنقرأ بسكون الياء. لما نغير للفتح يبقى نبدأ بقالون بالفتح، ماشي؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. تمام كده؟ كده قرأنا كل اللي بيقرأ بسكون الياء. نقرأ بقى بفتح الياء. مين؟ قالون ومعاه أهل سامة كلهم، ما عدا مين؟ ما عدا سيدنا السوسي لأنه يضغم أعلمها. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعطف مين؟ نعطف سيدنا السوسي بالإدغام. أعلم ما لا تعلمون. كويس كده؟ يبقى الآية دي تعلمنا فيها طريقة الجمع دي الطريقة دي اسمها طريقة إيه؟ الجمع بالماهر. آخر واحد، آخر راوي تقرأ به هو أول راوي تقرأ به المقطع الثاني، كما قال مين؟ لما ابن الجزري. مين بقى اللي يستلم الآية الثانية؟ طب لا لحظة، ماشي اتفضل. استنى لحظة بضحى بما ايه احسن ال ماشي بقى احسن ان انا مشغله النت من التليفون المفروض عشان يثبت بس. طب اتفضل اقرأ. الصوت وصل المكسر؟ الصوت وصل المكسر؟ سمعنا ابو ضحى؟ سمعنا في الزوم؟ اي نعم. طيب اتفضل. الحمد السلام لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعني كويس يا شيخ؟ الحمد لله اتفضل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. ده كده مولانا التسليم مع قصر مد وقصر. ماشي خش على اسقاط الهمزه لابو عمرو. انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. هؤلاء ان كنتم صادقين. فقال انبئوني باسماء هؤلاء صادقين. تمام حقك بقى. بأسمائها إن كنتم صادقين. تمام وسط. فقال أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين. ما ينفعش يجيب القصر. تمام بس السين مع الكسر. هم قالوا اجازون متولي، بس ما ينفعش، ما خلاص احنا ما ينفعش. سمعنا يا شيخنا؟ سامع تمام. على اسم تتوسط مع توسط. تمام ماشي، هتدوري بقى هل يا اجاز عم. الشيخ المتولي؟ فقال انبئوني باسماء هؤلاء، تمام، حقك بقى، فقال نعم شكرا حقك. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. لو تسهيل الثانية يا أبو جعفر. طيب وعلم الأسماء كلها ثم عرضهم. شيخنا نسيت أنا جيت نسيت وجهكم بلنت. أي نعم وجهكم على الصلة قبل أبو جعفر. تسهيل الهمزة الثانية. نعم صحيح. طيب مش مشكلة، يلا اقرأ وجه، اقرأ بعد كده انت قرأت ابو جعفر صح، هات ورش بقى. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء صادقين. بأسمائها صادقين. بأسمائها تمام، هات حمزة بقى. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها صادقين. تمام، عدم السكت. نعم نعم عدم السكت الخلاد. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء صادقين. ويتبقى أوجه الأسئلة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طيب احنا كنا تكلمنا عن آيات تانية. نعم يقول سبحانك العلم لنا. طيب ماشي، اقرأ اتفضل اقرأ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام، جزاكم الله خيرا. في وجه مولانا نسيته مولانا اللي هو ايه؟ ولا كده احنا جبنا الثلاث اوجه اللي بقى الشرع. كده تمام، كده تمام، جزاكم الله خيرا. طيب وغرفة الزوم لسه لها أقل من دقيقة وتفصل، احنا نستأذنكم ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنت عاوزين تجمعوا بس المرة الجاية إن شاء الله. يلا، السلام عليكم.